تحدثكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. اخلي التجار يطلعوا عين الشعب، والعمال يطلعوا عين المؤسسة الوثيقة، وبتوع المواصلات لا سواء يرحم الجمهور ولا الكمسر يرحم ولا الجمهور يرحم جبل سواء، اذا اهلا بياكل بعضه ويا اللي حاصل النهارده. ويذيق بعضكم بأس بعض. الرسول يعين نجت الايه، ساعه ربنا قال له عذابا من فوقكم، قال له اعوذ بوجهك، اعوذ بوجهك، ما تبعتش حاجه لفوق، قال او من تحت ارجلكم، قال له اعوذ بوجهك، قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال صلى الله عليه وسلم هذه اهون يا رب. ان كان الحكايه دي معلش نتحملها. قال راوي الحديث والله لو قال اعوذ بوجهك لكفانا الله تلبيسنا شيعا واذاق بعضنا بأس بعض، ولكنه قال هذه اهون، وظن بانه يعني مش معقول كده ربنا يشيل كل حاجه يسيبنا بقى نعصى ما يجيبش حاجه، قال هذه اهون، واصبحنا بقدر من الله يلبسنا الله شيعا ويذيق بعضنا بأس بعض. انظر كيف نستضيف الايات لعلهم يفقهون. اياك يفهموا الكلام عليهم ببيان واضح، واللي قال عنه اضل وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. ما يكذبش بهذا الاسلام وهذا القران الا عيلتك يا محمد، قومك اللي هم كان اقرب ناس اليك، قريش وبني هاشم، وكان الواجب يعتز بك ويفرحوا بك ويفرحوا بنبوتك ويفتخروا. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. قال له برضه ده مصلحه، لو عيلتك انضموا لك ونصروك ربما كان بعض ناس ظنوا اجانب يقول لولا عيله محمد ما كانش دينه انتصر. ده عيلته يا عم، ده عيل بني هاشم، ده قريش هم اعظم ناس في العرب، ده الدين انتصر بالعزوه العائليه. فربنا قال ولا عائليه ولا غير عائليه، هنخلي عيلته تحارب الاسلام ليعلم الكل ان الناصر هو الله. بل هنخلي ابوه ناس ما يشوفوش، هنموت ابوه وهنموت جده، وهنخلي برضه امه تموت، وحتى عم ابو طالب اللي هيتفضل مش هنتمتعه بالاسلام، ليعلم الناس ان الاسلام انتصر بذاته، ان جهود الذاتي لا باعتماد على عم ولا ام ولا اب ولا عشيره ولا عيله. وكان عنده 12 عم ولاد عبد المطلب لم يسلم منهم الا حمزه وسيدنا العباس، اثنين من 12، والعشره كلهم دنهم على الدين القديم بتاع الفطره. ليه؟ لان رب العزه مش عاوز حد يظن بالاسلام، ده زي ما جاب الاسلام على يد واحد امي اللي هو سيدنا محمد، حتى لا يتجاهل الناس بانه قال في القران او انه له مدخل في كتابه القران، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. فكان اجعله الله اميا ليثبت ان القران، فاعلموا انما انزل بعلم الله، انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. كذلك ما جعلش ربنا حد من عيلته ينضم له في الاول حتى يعلم الجميع ان الناصر هو الله وحده. وكذب به قومك هو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. اخر ايه قلها قبل ما اصلي العشاء، لكل نبأ مستقر، يعني ربنا قال كل قرار قلته في القران له معاد هينفذ فيه، كل حقيقه من حقائق القران لها وقت هتظهر فيه. فاذا كنتم تتشككون الان او تترددون الان فاعلموا ان كل نبأ من دول له معاد، واذا جاء ميقات الله ظهر قرار القران، ولا تعلمن نباه بعد حين، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لسه في احكام مهمه جدا في الربع هذا، الربع الرابع من الانعام، وهي الحلقة 71 من تفسير القرآن العظيم. إن شاء الله في الجلسة الثانية هنعرف إيه الأحكام اللي فاضلة. إحنا يهمنا الآن قبل الشيخ شعبان ما يبدأ بينا في صلاة العشاء. إيه؟ قلنا خلاص الذكر 15 إنش ولا 70 مرة اللي بتتبارح واللي بتتأول ومن أول رمضان بنتكلم. 15 إنش على النفر الواحد، طلع عنا 15 وعن أمك 15 وأبوك وعيالك الصغيرين، وتطلعها الواحد جاي تديها لثلاث أنفار جاي، تبعتها لواحد فين في البلد جايز، تديها لاخوك جايز، لبنتك المتجوزه الفايله جايز، بس ما تديهاش لحد يكون انت بتنفع عليه. كل من التزمت بنفقته لا يصح لتعطيه الزكاه. اما الناس اللي هم حتى ولو اخواتك القرايب او عمتك او خالتك يجوز انك تعطيهم الزكاه. النصيب ايه؟ نصيب ايه؟ قلنا امبارح 40 جنيه اللي احنا بنتكلم عليه في الدرس، النصاب 40 جنيه. نصاب الزكاه اقل نصاب 40 جنيه، اللي عنده اقل من 40 لا يجب عليه تطليع الزكاه بتاع الناس، 40 فاكثر يطلع ربع العشر عن كل جنيه خمس تعليق. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا تعليقان سريعان في هذه الجلسه الخفيفه. التعليق الاول على بقيه الربع الرابع من سوره الانعام، ربع وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، وهي الحلقه 71 من تفسير القران العظيم كما قلنا. يقول تعالى تلو الآيات التي انتهينا من شرحها عند قوله تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، ثم يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتكون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتكون، وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث آيات تكون قطاعا واحدا في هذا الربع الكريم. الآية الأولى يقرر فيها الحق تبارك وتعالى بوجه حبيب النبي، وكل خطاب للنبي فالمراد به الأمة، هو يخاطبنا في شخص نبينا وبيقول لنا إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني إذا جلست يا مؤمن في مجلس ورأيت الجالسين يسخرون من دين الله، يسبون العلماء، يهزؤون بالدين، أو خوض كما يخوض المرء في الوحل والطين، سماه الله خوضا وخضتم كالذي خاض، وأصل اشتقاقه من الخوض في الماء والوحل والطين، فسمى الله المألفين اللي بيقولوا كنا نأخذ مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين سماهم خائضين، بينصح نحن لا يطهرين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا اوعى تشترك معهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، اوعى تقعد معهم، اوعى تشترك في حديثهم، اوعى تديهم احترام، اوعى تبين لهم اي اعجاب بكلامهم، لان ساعات برضه يبقى المؤمن الطاهر قاعد ويسمع نكته بايخه ضد الدين يضحك مع الحق، والله يكفك يا فلان ده انت من نكته، دي الكلمه دي تدخلك خلاص في جهنم، ايه اللي بيقولك يا اخو انت فرحان بكلمته ضد الدين؟ يبقى انا ماشي، انا قلت حاجه ده هو اللي يقول، هو اللي يقول. طب ما هو اولى انه شايف معرصين قاعدين بيشجعوه ما كانش يتكلم، هو لو قعد واحد هيقول ايه اللي بيقول، بيقول اللي قاعدين بيسمعوا، ولعن الله المتكلم وانا مستمع، وانت كمان مش تسكت بخيبتك، لا بتقول له ده انت ابن نكته الله يجازيك وتضحك حضرتك. العلماء لو واحده ست قاعده بتروح في الميتم وبتعدد فضائل الميت، ويا سبع يا جمل يا حمار يا بغلي، اللي قاعده بتسبح بحمد الله في المجلس ملعونه بخل، مش بس يعني اللي بتلطم مع اللي بتلطم، اللي قاعده لعن الله النائحه والمستمعه، لان لولا المستمع ما كانش بيتكلم. فانت ازاي؟ فربنا بيقول لا لا، اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تبقى ده ربنا قاعد فجأة وبعدين دو كام جمل وملأوا المجلس كله غم وهم وزعل وشتيمة في الإسلام، وده مكان عمومي يعني قطر راكبين فيه أو أتوبيس أو مكان عام، فماذا نصنع؟ قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا تنبهت ولقيت المجلس مش إسلامي روح قايم ظهري، فلا تقعد بعد الذكرى اي بعد التذكر مع الظالمين. طيب واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب يعني يا رب انت رايك ان لو المجلس جمع بين فجره وناس مؤمنين، يعني المؤمنين اذا دنهم في حالهم وبعدوا عن الشر وكل واحد في حاله، يبقى لو قعد مع الناس التانية مش في حاجة؟ إذا المؤمن ابتعد. قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، الجماعة المتقين ما عليهمش من حساب الفجر شيء، هم ذنبهم إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، خد بالك، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أمال إيه؟ ولكن ذكر لعلهم يتقون، بس بنقول لهم وذكروا، ما تقعدوش ساكتين، يعني برضه أعلنوا كلمة الله وأعلنوا كلمة الحق ذكروهم بالله. اما بعد ما تذكروهم بالله وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر يبقى خلاص عملت اللي عليكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديت. بس المهم كله لازم الله يتقال كلمه، لازم تلوم انت عن الله في الامر المعروف والنهي عن المنكر، ولازم تقيم حجه الله. وبعد هذا ما تضركش بقى. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. بعض علمائنا رضي الله عنهم في الفقه للمذاهب الاربعه قالوا ان هذه الايه محكمه لا يدخلها نسخ، ومعناها ان المجتمعات لابد فيها من اختلاط، النسوان بيلتموا على بعض، اللي بيصلي ولا بيصليش، والرجال برضه كده، وساعات يبقى الواحد بيصلي وفي عيلته 70 ما بيصلوش، ان كان عديل ولا ابوه ولا اخوه ولا جاره حاجه كرب. فلو احنا عملنا انفصال والله ما حد هيعيش في العالم بقى، خلاص يبقى لا حد طالع الشارع ولا حد هيناسب حد، لان العالم كله ابوه. فالرب قال ليس عندنا معنى من المخالطه والمجالسه بشرط ان تتميز بدينك، واذا سمعت استهزاء بالدين فانهى عن المنكر وامر بالمعروف وليس عليك ذلك من حسابهم من شيء. ده نص الآية معانا. وما على الذين يتقون اللي هو انت من حسابهم اللي هم التانيين من شيء، امال ايه اللي احنا مكلفين به يا رب؟ قال ولكن ذكرى، ذكرهم بالله لعلهم يتقون. يجوز ربنا يهدي على ايدك حد. بعض العلماء في هؤلاء قالوا يا حبيبي ده الايه دي اللي معانا الليله، الحلقه بتاع الدين اللي معانا بتاع 71 دي في سوره الانعام، انت نايم، وسوره الانعام نزلت في مكه قبل الهجره. طب وماله؟ هو قران ربنا ماله؟ فكل واحد قال معلش انما فيه سوره ثانيه اسمها سوره النساء نزلت في المدينه في من اخر ما نزل، فنسخت فيها ايه، نسخت هذا الحكم. وكان الاول ربنا بيساعد تقول معلش هتقعدين، دول لسه ضعاف وريت الدوله ما قويتش، فاللي يقعد مع المجرم يقعد بس ايه يتميز بدينه. نعم الاسلام انتصر وكلمه الله عليك ربنا ما فيش مجامله هنا. ايه امرك يا رب جديده؟ قال وقد نزل عليكم في الكتاب، ده سوره النساء بقى قبل ما يموت الرسول بشويه صغيره. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. لو خالطتوهم وعدتم معاهم تبقوا زيهم في الضلال. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فبعض الصحابه رضي الله عنهم قال ايه النساء نسخت ايه الانعام. ربنا هنا في ايه الانعام بيقول ما عليكم شيء بس ذكرى. هنا قال لا ممنوع. الكلام ده كان ايام الضعف بنسايس على ما حلنا يتصلب نصلب، ولما صلبنا وقوينا وربنا نصرنا هنجامل ليه؟ هنداهن ليه؟ لازم تصنع بما تؤمر واجهر بالحق ولا يضرك. لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. ويمكن انك تجمع بين الايتين ايه النساء والمائده ولا نسخ، لان هناك علماء وانا امين لهم قالوا لا نسخ في كتاب الله، في القران ده نازل للعم البط، يبقى ربنا يعلم ان فيها تنزل ويرجع يسخ ثاني ثاني. القران كله محكم انما كل ايه لها دور. فاذا علمت بان اعادك في المجلس اللي فيه شر هترتب عليه اقرارك للمنكر وتضعيف كلمه الله، لانهم هيبقوا اعلى منك ما تقعدش بقى، لان انت هيبقى اعادك هنا مصيبه على الاسلام. اما اذا علمت بقوه شخصيتك انك هتقعد وتبقى كلمه الله اعلى للمنكر وهتعلن كلمه الله وتضحهم وانت القاهر عليهم فلك ان تجلس، لان هنا نهي عن منكر وامر معروف، وده كلمه اعداء الله هتبقى سفلى وكلمه الله عليا فلك ان تجلس. وبهذا نجمع بين ايه النساء وبين ايه الانعام ونوحد الملك العلام. ما توحدوا ونصلي على خير الانام صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. برضو الايه دي يا اخوانا تؤيد ايه النساء. وذر تبقى الجماعه دول بقى اللي واخدين الحياه لعب ولهو. والله فعلا والله كان ده لحد النهارده عايش، مش بس ايام الرسول، فاهمش كده في بعض الشبان تبقى انت قاعد في بيتك وسامع وهم ماشيين في الشارع وعمالين بيلعبوا مع بعض والكلام كان فارغ ويميلوا على بعض زي النسوان والبنات. تقول سبحان الله، ما هذول يا اخواتي دول ناس فاهمين بان الحياه دي حياه جد، دول واخدين خلق الله للارض والسماء على انه حق، ولا متخذين المساله عباره عن عبث؟ والله يقول افحسبتم اننا خلقناكم عبثا. ده انتوا جايين الدنيا لمهمة، ده انتوا جايين لأداء فريضة عليكم وهي العبادة لله، دول ماشيين احنا لسه قل بفضل الله وبرحمته بعث بها الجبل يطرح. وليس الشيخ شعبان قال لما دخل ربنا الملكة المجرمة جهنم قالوا انت يا رب جبتنا جهنم ليه؟ قال ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض لغير الحق وبما كنتم تمرحون تدخلوا ابواب جهنم. خشوا يا بتوع الفرح والزيطة، خشوا يا اللي مالدوا الشارع عجيج وضجيج. الحياة يا اخوانا مش كده، افحسبتم اننا خلقناكم عبثا؟ يوم ما تعدي على الصراط بخير وتاخد مزارورة الجنة ان شاء الله تتحنجر على الصراط بقى، تحنجر وافرح، قول هقوم اقرأوا كتابية. انما لسه بيننا وبين الاخرة وجهال احوال، لسه ما احنا عارفين هنموت ايه، ولسه مش عارفين مفاجآت الدنيا ايه، والروح هتطلع ايمان ولا ايه، وسكرات الموت شكلها ايه، ودخول القبر شكله ايه، الضيق بتاع القبر هنعمل ازاي، هنجاوب الملكة ازاي، هنبعت ازاي. ما توحدوا الله، ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وما كنتم تمرحون. لحد الان برضو انا جاي قبل ما ادخل برضو بيسألون الناس عن زكاة التجارة وزكاة المال، الظاهر ان يعني كل هي دي جدد لسه بقى ناس برضو بيسألوا هل يجوز دفع الزكاة بتاع المال والتجارة والمال السائل. هنا في هذا المسجد سبقا اعلننا مرارا ان تعمير بيوت الله من ارقى انواع دفع الزكاة، لان الزكاة بتدفع لثمانية فقراء والمساكين عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله اللي هي فاجرة سبيل الله، تعمير المساجد، بناء المستشفيات والمدارس اللي كنت حاطينها على حاجه ملجا او مستشفى او مستوصف. اعلى هذه الانواع هو المساجد. لولا المساجد ما تربت النفوس، واذا النفوس ما تربتش يبقى لا مستشفى ولا بسط ولا مدرسه. اللي بيخيب المشروعات عدم وجود النفوس المتربيه. احنا هنا في الاصل واغلب مصارف الزكاه معطاه الان، مفيش غير الفقراء. انما العاملين عليها هم فين؟ المؤلفه القلوب هم فين؟ الغاربين هم فين؟ الرقاب هي فين؟ فاغلب المصارف التمانية معطلة. اهم حاجة عندنا كيف في سبيل الله. وبعدين الصدقة هنا على المسجد دايما. يعني انت واحد وهو الذي وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ايه المثل ده؟ ايه اللي اصحاب يدعونه ويعودوا حيران الاسم؟ تصور معي وتخيل ان واحد طيب ماشي معنا الطيبين جه في مكان محدود ونزل عشان يفك حصر في الجبل ولا بتاع رعد ما شعر الا ناس بينادلوا في الجبل تعال. اتاي الناس دول مصوص ولاد كلب هياخدوه يقتلوه وهيسلبوا منه مال اخوانه اللي فوق اللي كان جاي معاهم المهديين المهتدين الصالحين عمالين بينادوا ويصرخوا يا فلان تعال ما تروحش شيء اوعى تروح مع دول ما راح يردوك في داهيه. قام هو بقى محتار بين اللي بيناديله اللي كانوا معاهم وبين دول يقولوا تعالى تعالى احنا ده فيه هنا كنوز محدش عارف هنديها لك. اتاري مش كنوز ولا حاجه، دول شويه شياطين هياخدوه هيخلصوا على دينه وعلى دنياه. الرب بيمثل هذا المثال لمين؟ لاني مسلم ماشي مع الاسلام وليا اخوان في المسجد وغير المسجد، اخوان في الله بالهدى والتقى والعفاف والغنى شعرنا. يجي واحد مجرم برضه تعالى يا شيخ ما تفتح شويه تعالى ما نروحش هنا يا راجل تعالى بحبح ولحلح ودردح مالك يا فرد. فالرب بيقول قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله زي مين؟ كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا بتوع الهدى يقول تعالى بحياتك في داهيه. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. وربنا قال بعد بقى ده كله بعد ما نصحنا ضد الكفار وخذوا بالكم ما تعملوش معاهم ما تدعوهمش قال يلا اتفرغوا لدينكم خذوا بالكم من دينكم وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. والله اعتمد على الله وشوف دينك اتفرغ ما تقعدش طول عمرك شاغل نفسك بالكلام ده لان طول عمرك تقضي وقتك كله في الرد في الرد في الرد ده قلبك هيحصل تراخي. فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيه منه احدا. وبعدين وانا اقيم الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. خلقهم بالحق يعني مش لعب، مش زي الجماعه اللي فاهمين الدنيا فرفاشه يا جدع. اقول لك مين حد واخد حاجه منها؟ امال يا ابني مش هاخد حاجه؟ امال هيطلع البق ده؟ ما هو ده كلام الكفر. ان هي اللي حاصله الدنيا يا ابني والله هناخد، والله يا حبيبي هنطلع فاضيين، والله هناخد يا جهنم الجنه معانا، والله ما هنطلع فاضيين منها. انما الموفرين حد واخد من حاجه؟ تعالى يا راجل اتفرج شرايين شغل كبر الفجر جاء لك الضلال هنا لا داري. خلق السماوات بحق رسالة مأموريها النبيه أخرجت الجن عن اسئله يعبده ويوم تقوم الساعة وبعدين ويوم تقوم الساعة ويوم يقول الورد قل سيكون بقى لخلق السماء والأرض دول حزير يوم تبدل الأرض وهي الأرض والسماوات قوله الحق مفيش كذب هنا وله الملك الملك كله انت بتاع الهدوم هيقلعوا عليك وقت الموت على المغسلة حتى البدلة والكلوت اللي تحت والله لو لابس ساعة لو فيه خاتم بصابعك هيقلعوا يقول لك يلا حيودي فين دي هتقطبع تعال ولو له سنة دهب هيطرشوا له هو فيه الدنيا غير الجوة وما فيش بقى لا ساعة البيه ولا ساعة المدير جه الميت ده بقى التصريح ده الميت جه هو بقى ميت المال بقى ايه ده راجل رئيس كبير ولا تخيل رئيس خلاص بقى يشوف الاسم انتقل كل الارقام الكد اللي ناس جابوها هم اخدوه لان ما اتاك الناس به اخذه الناس فاطلب لقبا من الله يدم لك لان لقب الله مش حقيقي يعني ربنا سماك مؤمن هو مؤمن تبقى ميت مؤمن صاحي مؤمن في القبر مؤمن لقب ثابت انما سعادة البيت بقى خلاص راح البيت باشا مقام رفيع رئيس جمهورية رئيس وزراء وزير مدير مصلحة رئيس المجاري ده في الكاوتش كله كاوتش ايه ولا مجاري ما راح في داية راح في المجاري لا تحيد الله راح كله وانا اقيم الصلاة واتقوه وبعدين عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الغيب ما غاب عنا والشهادة ما حضر فاضل بقى معانا قبل ما نقوم الشيخ شعبان فاضل عندنا ربعين اثنين على اربع ركعات وهم محصورين في صورة السجدة حميم لان في سجدة الف لام ميم وفي سجدة حميم اللي معانا فصلت ايه رايك ان اول ايات حسناها دلوقتي سمعها من قبلكم الوليد بن المغيرة رأس الكفر في مكة اللي كان جاي للنبي عشان يغيره ويزحزحه عن مبدأه ساعة ما سمع هذه الايات خشع وخضع وراح للكفار قال عليكم الله الله يخزيكم ويفضحكم لان سمعت كلام ان له الحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمهدك وان اسفله لمورق وانه يعلو ولا يعلى عليه وانه يحطم ما تحته وما هو من قول البشر هي الايات حتى عن الحامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون امشي بقى اتاري ده لما جه قال لي يا محمد ان كنت يا ابن عيان داويك عاوز نسوان نجيب لك اغنى واجمل نسوان تتجوزهم فايه نجمع لك فلوس تبقى اغنى عاوز الرئاسه خد الرئاسه بتاعتك بس سيب الدين ده اللي غيرت روح احلامنا وبلائنا قال له خلاص يا ابو خالد ابن الوليد وسبحان من اخرج من ظهر الكدر كيف الله المسلول قال له خلاص من العرض قال له خلاص قال له اسمع بقى مش هكلمك وراح تاني عليه الايات دي اللي هتسمعها دلوقتي الى قوله دخل ما سمع دول عرب بيفهموا مواقع الكلمة تأثر فيهم اللغة العربية موت فساعة ما سمع وجد كلام عمره ما سمعوش عمل ايده كده اهو وظهره مشدوه مذهول الى قوله تعالى فان اعرض فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فساعة ما سمع فان اعرضوا فقل انذرتكم راح واقف بصبعه وراح وضع ايده على فم النبي راح سد بقه قال له ناشدتك الله والرحمة احلفك بالله وحق الارحام اللي بينا وما احنا رايت ناشدتك الله بس قال له بس يعني انا ارجوك لان اعتقدت الان ان الصيحة ستنزل من شدة ايمان القرآن وصدق قد الصيحة دي بس خلاص استنى وراح لهم بقى قال لهم الكلام اللي سمعته قال له الله يخيبكم انتوا ايه رايكم فينا قالوا انت احسن ما مش فاهمين حاجه هم انت الملح بعتلك ليه قال اسمعوا بقى والله العظيم طول عمري بسمع شاعر كلام محمد مش شاعر ولا نسل ولا نصر ولا رجل ولا كهانة ابدا ما هو من قول اهل الارض فانظروا اشهر القرآن فجيه ابو جهل قال الله يخيبك بعد ما بعت لك بعتك يا عبد المعين تعاوني لقيتك يا عبد المعين تنعان ده انت هتفضحنا ده اهل مكه لو سمعوا قرارك ده اهو هيسلموا قال والله هو رايي ما انتوا بعتني ليه انا ما اقدرش كمان اقول كلام يخرب ضميري فراح لابو جهل خبط عليه بكى المرص اللي فوق لابو جهل قال له مش فاهم بكى عشان يستفزه قال له ما انا عارف لانك فاهم بقى انا جاي من بيتي ما فطرتش فلانك راجل بخيل مش عارف تفتح العرب بقى كانوا يكرهوا كبر المؤمن ها الله يخرب بيت. خش يا ابن الكلب خش، تعال خش، ادعو عشان الفطار. دخلت ياسي، دخل. قال له ياسي بس خليك معايا، انت قلت امبارح كلام ارجوك. قال له مش هقول لك على الحقيقه، انت عارفين محمد صادق ولا لا؟ يا سيدي ما هو ايه واحد امين بينا وبين بعضنا، انما لازم نحافظ على شرفنا برضه الشباب اللي جاب. ادب سيبني بقى ما افكر الولاد كمان. قاعد يتركب في ليا خد حولي، كمان قلت امبارح يعلو ولا يعلى عليه، يحطم ما تحته اسفله مورد اعلاه مورد. انا صراحه اليوم قالوا ايه؟ قال لي اسمعوا بقى، محمد ده سحار، ان هو الا سحر يؤثر. قام ربنا قال له كده، رجعت الثانيه قال في عجاص وقعوك عشان الاكله هوشوك. قام ربنا قال للرسول ما تردش، اوعى ترد على الكلب ده، سيبني انا ده، ذرني ومن خلقت وحيدا، انا اللي خلقت الواحد واعرف ازاي ادبه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. كان خلف 12 عين الوليد ده، ما اسلمش منهم غير ثلاثه، خالد وهشام وعماره، والتسعه كفره. فربنا قال له اديله 12 عين وكلهم ذكور، ومن شده المال وكسلته ما عادوش بيتاجروا، لان هيتاجروا لين المال عندهم بالانفار. اديله مال واديله عيال واريحه، ويجي بعد كده يكفر بيا ويقول سحر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا انه كان لاياتنا عنيدا. سارهقه الى ان قعد، سارهقه صعودا. ليه رد عليه الوليد؟ قال انه فكر وقدر، ان جاء ابو جهل بليه وهوجه، فكر وقدر فقتل، اي فلعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. ساصليه سقر، وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحات للبشر عليها 19. ده الكلام ده في سوره المدثر. انما العرض هتسمعوا الايات اللي هي اعجبته الاول ثم كفر بعدها عشان ابو جهل اثر فيه. ما توحدوا الله. وبعد ما هتسمعوا الايات دي كلها اللي هي بتاع فصلت، هتسمعوا يا اخوانا ما سيحدث يوم القيامه. اما تروح انت هناك وفاكر بان بقى ربنا يعني هو شفيه، طب انت عملت العمله في السر، ما حدش كان معاك، تفاجئ بان الله جايب لك شهود من ذاتك. الله، هي يا رب انت عملت ايه؟ تقول انا عملت حاجه؟ قال له ادعوك. ما انت فاهم بقى انا فقلاوي، عملتها بقى في الاوضه من جوه. يقول لك ما عملتش حاجه؟ ابدا يا رب، والله ربنا ما كنا مشركين. ويقلب لك كده لانه معتقد بانه زي التهويش بتاع الحاكم هنا والاحكام الصوريه المصوره اللي يقع فيها القضاء الحسينيه ولا تقول ايه؟ يروح ربنا يقول له طب استنى بقى، انا حسبت لك مش هجيب لك حد، فين الشهود يا رب؟ قال له الشهود منك انت. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. يا الله، يقول له انا هجيب لك الشهود منك. النهارده هتسمعوه، حتى اذا ما جاؤوها جمع عرصات القيامه وجهنم، شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ساعات ما يبص يجد جلده بيتكلم وعينه بتتكلم، ايه يا رب انا ظبط الفرج يقول ايه زنيت الايد تقول سلام، كل ما يجد العضو يروح نقص. فالراجل هيتجنن يقول ايه ده مصيبتك ده يا اخوات يا ولاد الكلب، انا بدافع عنكم وانتم بتردوا ضدي وانا حامل هم جهنم هتعلوا بها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يا سلام، هتسمعوها عشان قلبكم يخشع لله. يا اخوانا يا اخوانا، القران ده اكاديميه، القران ده عباره عن ايه؟ دستور، ده معجم عظيم يعطيك وعظ نفس، يعطيك ثقافه عقل، يعطيك تحذير واشارات حمراء من اضرار حتجيلك، يديك معلومات ماضي ومعلومات حاضر، واجبك الحاضر ومعلومات المستقبل، ويديك اخبار وانباء العالم كله، ويديك معلومات عن النفوس كلها والاخلاق. القران يا اخوانا ده اكاديميه كامله. انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم على مره واليه ترجعون. امال ربنا يقول لهم تحتقوا عليها؟ هو انتوا ساعه ما كنتوا داخلين في الاوضه بتعملوا، هو انتوا كنتوا فاكرين بان الاعضاء مش معاكم؟ ما معاكم الاعضاء، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما كنتوا. انتوا كنتوا فاكرين ان الاوضه مقفوله، ان ربنا مش واخد باله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم، يعني اوقعكم في الردى والهلاك فاصبحتم من الخاسرين. دول يا رب كانوا عملوا ايه؟ قال قيضنا لهم قرناء، قال لهم شويه اصحاب فاسدين خدوهم على السنة وعلى الميسر والنسوان والقمار والمسكرات، قيضنا لهم قرناء شياطين انس وجن فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفه. يقول يا رب بقى قبل ما دخلنا جهنم استنى شوي. هستنى ايه؟ قال هندور على اولاد الكلب المجرمين بتوع الدنيا اللي جابوا لنا الكاكا دي. ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس اللي ضلونا. احنا هناكلهم النهارده هنرش بدل الغش، هم اللي ضلونا لولا انتم اللي كلهم مريض. ارنا اللذين اضلانا من الانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. المؤمن ما يستناش بقى الاخره، وربنا هيجيب له حد يحط تحت رجله. ان كنت مؤمن من دلوقتي اي واحد مجرم عاوز يضلك حط تحت جزمتك قول له مش هاني، روح العب على رجلك، روح اجري بدل ما استنى لما اي اخر اقول يا رب وريني. طب ما اقعد في الجنه مهما دهست في الجزمه هعمل ايه الجزمه؟ انما الدنيا الحق. لما اقول له ابعد عني ابعد عني يا لعين، اخسى يا لعين ولا تقطعني عن رب العالمين، يبقى لها فايده هنا. هتوحدوا الله، هتسمعوا العظمه في الجماعه اللي هيحضر لهم الموت وهيشرف لهم الملائكه ويقول لهم ما تخافوش انت يا ادم اللي هتموت، اوعى تحزن، مراتك هندبر امرها وعيالك هندبر امرها اكتر ما انت عايش، وانت كمان ما تخافش مستقبل الجنه قدامك والقبر ما فيهوش لك حرير. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، ما تخافوش من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي. يا سلام، وابشروا بالجنه. انتوا مين يا اللي بتبشرونا؟ نحن اولياؤكم كنا متولين امركم وانتم مش واخدين بالكم. يا ما دافعنا عنكم ويا ما الهمناكم خير، نحن ملائكه الله، احنا الحافظه اللي كان ربنا بعتها لحفظكم، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. هم دول لهم عقبات من بين يديهم خلفه ويرسلوا عليكم حفظه لسه قايلينها احنا اهو. الله، هو انتم اهو احنا نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ايه؟ راح. وربنا بقى بيقول ما قالش على علماء الازهر بس، قال ما فيش احسن عندي من اللي يسمع الكلام الحلو ويبلغه للناس، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. يعني يدعو الناس الى الله بشرط يكون هو عامل صالح، تكون قدوه طيبه. ما تدعوش للناس الخير وانت شرير، ما تقولش للناس الدخان حرام وانت بتشربه، ما تقولش الخمر حرام وانت بتتجرع الكاس، ما تقولش للناس الزنا حرام وانت بتاع نسوان. دعا الى الله وعمل صالحا، ودي انت عم كل مسلم، تاجر، طالب، مدرس، موظف، امراه، رجل، كلنا في اعناقنا دين لهذا الاسلام علينا ان نامر وننهى. وقال انني من المسلمين، وقال ربنا بيبارك حسن الخلق، قال ما تبقاش زعلان، ما تحمقش، اللي يسيء لك احسن له، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي احسن، لان بالتي اوحش هيجي من الشر. هيقول لك البعيد ابن كلب، تقول له ابن كلب، يقول لك ابن كلب وحمار، هنخش في الحمير والكلاب، الدنيا هتنقلب. انا خليك واعي، ارمي على النار ميه، ما ترميش على بنزين، البنزين يزود. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. مين يا رب يعمل كده؟ ده الواحد منا جسمه بيد نار. قال وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ ايه؟ عظيم. ايه يا رب اللي هيسال الاخلاق دي؟ قال فاستعذ بالله، اما تشوف الشيطان اشعل النار بتاع الحقد والغضب في قلبك، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وهتسمع ايات الله في الميه، تيجي الارض الجرز، الارض الناشفه، الصعيد، تلك الخضرجات، ان الذي احياها لمحيي الموتى واخيرا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم ارفعنا بالقران احياء وامواتا يا رب العالمين. وانتهينا الان من الربع الرابع في الانعام، الحلقه الـ71، وشفنا نلخص الربعين اللي هنسمعهم الان. اما الاسئله هنجاوب عنها ان شاء الله بعد الوتر. اللهم وفق وتب علينا يا ارحم الراحمين. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح، أعوذ بعفوك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق، وأشهد أن النار حق، وأشهد أن النبيين حق، وأن الملائكة حق، وأن كتب السماء حق، وأن الدين كما شرع، وأشهد أن القرآن كما نزل، وأشهد أن لقاء الله حق، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أمسيت لا أستطيع دفع ما يضرني ولا جلب ما ينفعني، وأنت الأمر بيدك، فلا فقير أفقر مني ولا غني أغنى منك، فأسألك بغناك عن العالمين وفقر العالمين إليك أن ترضى عني وأن تحبني وأن تعفو عني وتعافيني من بلاء الدنيا ومن خزي الآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك